بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والكليات، كلي أصل كلي تشديد الياء، لكن الوزن خففه يعني حذف إحدى اليائين. والكليات جمع كلين، خمسة يعني منحصرة في خمسة أنواع. كلي الذي عرفه بقول فمفهم اشتراك الكلي كأسد، هذه خمسة أنواع دون انتقاص، يعني من غير نقص أي ولا زيادة، من غير نقص ولا زيادة أيضا، هذا اكتفاء، كقوله سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، ففيه اكتفاء. الأول جنس، هذا خبر لمحذوف، وفصل عرض يعني عام لابد من تقييده، عام حينئذ هذا نعت حذف للعلم به، عرض عام. نوع أي ونوع، وعرض ونوع على حذف الواو. وخاص أصل خاصة في التشديد والتاء، خاصة، لكن رخمه من أجل الوزن وخفف الصاد من أجل الوزن، إذن رخمها ضرورة بحذف التاء ثم خفف الصاد، والأصل خاصة، والأصل خاصة. إذن عندنا خمسة أنواع من الكليات: الجنس وتعريفه كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. كلي لابد أن نأخذ الكل جنس، لأن لابد أن نأخذ الكل جنسا في حد الجنس. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نقسم شيء إلى أشياء لابد أن نأتي بالمقسوم في ضمن الحد. فإذا قلت مثلا الكلمة اسم وفعل حرف، أردت أن تعرف الاسم، ما هو المقسوم؟ الكلمة. إذا لابد أن تأخذ جنس، أول ما تبدأ بالمقسوم تقول الاسم كلمة دلت على معنى، الفعل ما هو؟ كلمة دلت على معنى، الحرف كلمة دل على معنى في غيره. إذا لابد أن تأخذ أول ما تأخذ الاسم المقسوم، وهنا أراد أن يقسم ماذا؟ الكلي. إذا تقول الكلي ينقسم إلى جنس وفصل إلى آخره. ما هو الجنس؟ هو كلي، هو كلي. إذا شمل الكليات الخمس، دخل فيه الكليات الخمس، كما نقول الاسم كلمة، كلمة دخل فيها الاسم والفعل والحرف، فنحتاج إلى قيد لإخراج الفعل وإخراج الحرف. هنا نقول الجنس كلي مقول على كثيرين، يعني محمول في الإخبار على كثيرين. قال والقول مقول عند المناطق بمعنى الحمل، بمعنى الحمل يعني يصدق على كثيرين، على كثيرين. كثيرين هذا جمع كثير، وأقل الكثرة ثلاثة، لكن ليس مرادا هنا، وإنما المراد اثنين فصاعدا، اثنين فصاعدا. كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، في جواب ما هو، ما هو كالحيوان. كلي هذا شامل لجميع الكليات فهو جنس، والمراد بالكثيرين ما يشمل اثنين فأكثر، بالتعبير مسامحة، وظاهر الكثيرين هنا غير مراد، إنما المراد به اثنين فأكثر. مختلفين في الحقيقة، قلنا كلي مقول على كثيرين، على كثيرين هذا خرج به الحد، لأن الحد مقول على شيء واحد، تريد أن تعرف الصلاة فقط، حينئذ الحد لا يصدق إلا على الصلاة، حينئذ محمول على واحد فقط لا على اثنين فأكثر. تريد أن تعرف معنى الجنس، حينئذ تعريفه لا يصدق إلا على واحد، إذن التعاريف كلها أو كلها لا تصدق إلا على واحد فقط، فهو كلي مقول على واحد فقط. إذن خرج بقول على كثيرين الحد تعريف، يعني مختلفين في الحقيقة خرج النوع، لأن النوع كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة. لفظ إنسان هذا له أفراد، ما هو إنسان؟ حيوان ناطق، له أفراد، ما هي أفراده؟ زيد وعمر وخالد وبكر داخله، هذه الأفراد متحدة في معنى الإنسان، هل هي مختلفة أو متفقة؟ في معنى الإنسان حيوان ناطق، زيد حيوان ناطق وعمر حيوان ناطق، إذن المعنى موجود في جميع الأفراد، فهي متحدة، بخلاف لفظ الحيوان فإنه مقول على كثيرين لكنها ليست متحدة، لأن أفراد الحيوان إنسان وفرس وبغل وحمار إلى آخره، هذه متحدة أو مختلفة؟ هذه قطعا أنها مختلفة. إذن حيوان، لفظ حيوان هذا جنس محمول مقول يصدق على أفراد كثيرين لكنها ليست متحدة في الحقيقة بل هي مختلفة. فالإنسان مختلف بذاته عن الفرس، والفرس مختلف بذاته عن الحمار. وأما لفظ إنسان له أفراد وهو زيد وعمر وخالد الأخير، من حيث الحقيقة كلها متحدة. نعم قد يكون ثم ما هو فاصل بين الأفراد لكن بشيء خارج وهو الطول والعرض والسواد والسمر إلى آخرهم. إذا مختلفين في الحقيقة خرج النوع في جواب ما هو في جواب، يعني لابد أن يقع في جواب سؤال. فتقول مثلا ما الإنسان والفرس والحمار، تقول حيوان، نريد جواب مشترك يصدق على الكل. لو قال قائل ما الإنسان والفرس والحمار، ايتي بلفظ مشترك يصدق على الجميع، تقول حيوان. إذن وقع في جواب ما هو، في جواب ما هو. ما الذي لا يقع في جواب أصلا عند المناطق هو العرض العام فقط، حينئذ كونه وقع في جواب نقول خرج به العرض العام. ما هو هذا؟ خرج به الفصل والخاصة، الفصل والخاصة. إذن هذا حد الجنس، كلي مقول على كثيرين مختلفين فيه في الحقيقة. أو إن شئت قل الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. جزء الماهية هذا حقيقة الجنس لأنه كلي ذاتي، الصادق عليها وعلى غيرها. حينئذ تقول الحيوان جزء من الإنسان فيصدق على الإنسان، لكن هل يختص به الإنسان؟ لا، وإنما يصدق على الإنسان لكونه جزء الماهية ويصدق على غير الإنسان كالفرس والحمار. وهذا تعريف واضح، جزء الماهية الصادق عليها على الماهية وعلى غيرها، حينئذ لا يختص به الإنسان دون غيره. جنس وفصل، الفصل هو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو في ذاته، جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو في ذاته. أو إن شئت قل ما صدق في جواب أي شيء هو في ذاته، أي شيء هو في ذاته. وهذا يمثلون بالفصل بالناطق، إذا قيل الناطق فالمراد به قوة التي يفكر بها، ليس النطق باللسان، كونه ناطقا يعني مفكرا، عنده عقل وعنده ذهن وقوة مدركة، وليس المراد بالنطق هنا النطق باللسان. جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو في ذاته، يعني حال كونه مندرجا فيه في ذاته. وإذا عرفته بالثاني ما صدق في جواب أي شيء هو في ذاته، ما هذا جنس واقع على كلي، كأنك قلت كلي، حينئذ شمل جميع الكليات. صدق في جواب قلنا خرج به العرض العام، لأن العرض العام هذا لا يكون في جواب، لا يقع في جواب. أي شيء هو هذا خرج الجنس والنوع، لأن السؤال عند المناطق اثنان فقط، ما هو أي شيء هو، ما هو هذا السؤال يسأل به عن الجنس والنوع. أي شيء بأي لا بما، أي شيء هذا يسأل به عن العرض العام، نعم يسأل به عن الفصل والخاصة، يسأل به عن الفصل والخاصة، وأما النوع فليس داخلا كما سبق. حينئذ السؤال محصور في اثنين، بما وأي. ما الذي يسأل عنه بما؟ نقول الجنس و الجنس وماذا؟ الذي يسأل عنه بما؟ الجنس، لا النوع لا يسأل عنه بما، الجنس والنوع، نعم الجنس والنوع. والذي يسأل عنه بأي هذا الخاصة والفصل، خاصة والفصل. ولذلك هنا قال ما صدق في جواب أي شيء، خرج الجنس والنوع، لأن السؤال في الجنس والنوع يكون بما. هو في ذاته خرج الخاصة، فالخاصة يسأل عنها بأي شيء هو في عرضه، أي شيء هو في عرضه. جنس وفصل عارض، قلنا عرض عام وهو الكلي الخارج عن المهية. إذن حد الجنس والفصل كلاهما يشتركان بأنه جزء المهية، يعني جزء من المهية، بحيث لو فات هذا الجزء لما وجد الفرد أو النوع. فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق، حيوان هذا جنس وناطق هذا فصل. إذا قلت الإنسان حيوان صح؟ ما صح التعريف. لماذا؟ كأنك قلت الإنسان فرس، لأن الحيوان دخل فيه الفرس ودخل فيه حمار والبغل وغيرها. حينئذ الحيوان جزء المهية، لكن هل يتم الحد بها؟ الجواب لا، لابد من ذكر الشيء الثاني وهو الناطق. وهو الناطق حينئذ لما قلت الناطق اختص الحد به بالإنسان. العرض العام هو الكلي الخارج عن المهية الصادق عليها وعلى غيرها، على غيرها خرج به الخاصة. قالوا كالمتحرك، هذا عرض عام، يعني شيء ليس داخلا في جزء المهية. قد يوجد الإنسان ولا يتحرك، بس كذلك قد يوجد الإنسان ولا يمشي. المشي هذا عرض عام، بمعنى أنه ليس داخلا في المهية، بحيث يوجد الفرد ولو لم يكن ماشيا ولو لم يكن متحركا. حينئذ الحركة والمشي نقول هذا عرض عام. لماذا عرض عام؟ لأنه يصدق على الإنسان وعلى غيره. صفة المشي ليست خاصة بالإنسان، الإنسان يمشي والحيوان الفرس يمشي، كذلك سائر الحشرات تمشي، كذلك الحركة الإنسان يتحرك يقوم ويجلس إلى آخره، وكذلك غير الإنسان يتحرك. إذن هذا عرض لكنه عام، يعني لا يختص به بالإنسان. أما العرض الخاص يعني الوصف الذي يكون خارجا عن المهية ويختص بالإنسان، هذا مثل له به بالضحك. قالوا الضحك هذا لا يولد حيوان يضحك إلا الإنسان، الله أعلم. إن ثبت حينئذ نقول هذا وصف خارج عن المهية لكنه خاص به بالإنسان. لماذا؟ لعدم وجود من يشارك الإنسان في هذه الصفة، بخلاف المشي والمتحرك. إذن عندنا عرض عام وعرض خاص. العرض الخاص هذا الذي يسمى بالخاصة. العام والخاص كل منهما وصف خارج عن ماهية الإنسان، لكن في العرض العام يشاركه غيره، وفي العرض الخاص لا يشاركه غيره. وفصل عرض يعني عام. نوع، النوع هو الكلي المقول على كثيرين متحدين في الحقيقة في جواب ما هو كإنسان. عرفنا ما سبق في حد الجنس أن الجنس يصدق على كثيرين لكنهم مختلفون في الحقيقة، والنوع يصدق على كثيرين لكنهم متفقون في الحقيقة. فزيد وعمر وخالد يصدق عليهم لفظ إنسان وهو نوع، ولكن هذه الأفراد متحدة في ماذا؟ متحدة في المعنى، حيوان ناطق. زيد حيوان ناطق، وعمر حيوان ناطق، وخالد حيوان ناطق، فكلها متحدة في هذا المعنى، لأن معنى إنسان هو هذا التركيب حيوان ناطق. هذا موجود بنفسه بذاته في عمر، وموجود في خالد، وموجود في محمد إلى آخره. وإن كان ثم تفاوت بين الأفراد فهي لصفات عارضة، لصفات كالطول والقصر إلى آخره، لكن هذا القدر مشترك، هذا القدر مشترك. إذن النوع الكلي المقول على كثيرين متحدين في الحقيقة في جواب ما هو كإنسان. وخاص يعني خاص، هذا يسميه البعض من عرض الخاص. العرض الخاص هو الخارج عن المهية الخاص بها، خارج عن المهية لكنه خاص بها، كالضاحك أو الضحك بالنسبة للإنسان. والمراد هنا الضحك يعني بالقوة، الإنسان قد لا يضحك. إذا قيل بأن الضحك وصف خاص بالإنسان يشمل الضحك بالفعل والضحك بالقوة، يعني قد يكون نائما ولا يضحك أو جالس ولا يضحك، هل انتفع عنه وصف الضحك؟ نقول لا، كونه قابلا للضحك لو وجد سببه، كونه قابلا هذا يسمى ضاحك، ضاحك بقوة. وكل وصف للإنسان ينقسم إلى هذين القسمين، كل وصف، النوم والأكل والشرب والجوع والعطش والحزن والبكاء، كل هذه. فالإنسان باكٍ 24 ساعة وناعم 24 ساعة، كيف نائم 24 ساعة؟ إن كان نائم بالفعل فهو نائم بالفعل، وإن لم يكن فهو مستيقظ، حينئذ تقول هذا نائم لكنه بقوة، لكنه يعني قابل للنوم. كذلك الأكل، الإنسان ممكن يأكل 24 ساعة لا يفطر، يكون آكلا بالفعل إذا كان يأكل، ويكون آكلا بالقوة بمعنى أنه قابل لي للأكل، وهكذا بالكتابة ونحوها. وأول ثلاثة بلا شطر، دنسو قريب أو بعيد أو وسط. وأول، ما هو الأول؟ الجنس، أراد أن يقسم الجنس، وهو هذا مبتدا سوى ابتدا به لكونه وقع في مقام التفصيل. وأول ثلاثة يعني الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بلا شطط يعني بلا زيادة ولا نقص بالاستقراء والتتبع. جنس قريب، جنس قريب أو بعيد يعني جنس بعيد، أو وسط جنس متوسط. عرفنا المراد بالجنس، ثم هو ثلاثة أقسام: جنس قريب، جنس بعيد، جنس وسط يعني متوسط. ما هو الجنس القريب؟ سمي قريبا لقربه من النوع، وهو ما لا جنس تحته، يعني الجنس قد يكون متداخلا بعضها تحت بعض. ما لا جنس تحته هذا يسمى جنسا قريب، يعني أقرب الأجناس للإنسان هو حيوان، مع كونه بعد الحيوان في نامي أو متحرك، هذا جنس، لأنه مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. إذا قيل نام يعني ما يقبل النمو، هذا يدخل تحته النبات، يدخل تحته الحيوان، الحيوانات تحته الإنسان إلى آخره، فهو جنس يعني يصدق على كثيرين مختلفين بالحقائق. لكن ما قربه من جهة الإنسان؟ نقول بينهما جنس وهو الحيوان، إذن الحيوان أقرب الأجناس إلى الإنسان، ليس تحته جنس البتة، لذلك سمي جنسا قريب. إذن الجنس القريب ما لا جنس تحته، وإنما تحته حيوان، تحته الأنواع فقط، تحته الأنواع كالحيوان، حيوان هذا جنس، وتحته الإنسان والبغل ونحو ذلك، وفوقه النامي، فوق الحيوان النامي. أو بعيد، أو للتقسيم بعيد يعني لبعده عن النوع نسبية، وهو ما لا جنس فوقه يعني أعلى الأجناس، هذا مختلف فيه هل هو موجود أو لا. أعلى الأجناس لفظ جوهر، يعني ليس فوقه جنس البتة، ليس فوقه جنس البتة، ما لا جنس فوقه وتحته أجناس كالجوهري. أو وسط يعني متوسط، ما فوقه جنس وتحته جنس، ما فوقه جنس وتحته جنس كالجسم، فوقه الجوهر وتحته الحيوان، جسم هذا جنس يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة، فوقه جنس وهو الجوهر، وتحته جنس وهو الحيوان، إذن الأجناس متداخلة، أعلى الأجناس هو أبعدها، وأقرب الأجناس هو أقربها بالنسبة لنوع الإنسان، وما بينهما يعتبر متوسطا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. كما ذكرنا أن بحث المناطق في هذه الألفاظ إنما هو عرضي يعني تابع، وإذا الأصل بحث في المعاني. فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. نسبة الألفاظ للمعاني. يأتي غدا بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.